السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب ثبت جناني وأجل الحق على لساني، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب أن يوفقنا للخير ويعيننا عليه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم وفقنا لإتمام سلسلة تاريخ الأندلس. والآن يا إخوان ويا أخوات، مع الحلقة الثانية أو المحاضرة الثانية عن تاريخ الأندلس، ما نسينا خبروها كيف ينساها الولوع. نعم، إنها الأندلس سلسلة عن تاريخها وأحداثها، دروس ووقائع وعبر. لأخيكم ربيع، أتمنى من الباري جل وعلا أن يجعلها في ميزان الحسنات، في ميزان حسنة الملقي والمتلقي والمحاضر والسامع، فما كان من صواب فحق ذاك في عنقي، وإن أخطأت أو أسأت فأنتم أهل إعذاري، وجزاكم الله تعالى كل خير. تكلمنا فيما سبق عن أهمية، أو تكلمنا عن أهمية دراسة التاريخ وفوائد دراسة التاريخ، خاصة تاريخ الأندلس، ثم رددنا على بعض الشبهات، وذكرنا كذلك ما يتعلق بثروة التاريخ الإسلامي، خاصة تاريخ الأندلس، 8 قرون من الحضارة، 8 قرون من الرقي الحضاري والرقي الفكري والرقي السياسي والرقي على جميع المستويات. لذلك ذكرنا أن تاريخ الأندلس يعني تنوعت فيه الأحداث والشخصيات، وأن التاريخ يعيد نفسه، والتاريخ أو سنن الله عز وجل لا تحابي أحدا، وهي ثوابت لا تتغير ولا تتبدل، وأن يعني التشابه الكبير بين واقعنا وما حصل على مر التاريخ. وعموما، حتى لا نطيل في ذكر بعض ما ذكرناه فيما سبق، نتجه مباشرة إلى طرح السؤال. يعني ما هي الأندلس؟ إذا سألك سائل، أنت ستتكلم عن تاريخ الأندلس، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع من تصوره، فما هي الأندلس؟ عموما، الأندلس الآن كما لا يخفى عليكم هي إسبانيا والبرتغال. طيب، البرتغال وإسبانيا هي الأندلس، أو ما يعني يصطلح عليه بالجزيرة الإيبيرية، سميت بذلك كما لا يخفى عليكم. يعني أندلس، هذه الكلمة أتت من فاندلوزيا، كانت في قبائل جرمانيا تأتي من شمال أوروبا، من القبائل الاسكندنافية، هجموا على شبه الجزيرة الإيبيرية، فعاشوا فترة من الفترات. بالمناسبة، هذه قبائل الويندال يعني عاشت فترة طويلة جدا، وقامت بهجوم على الأندلس، وكذلك هجوم على ماذا؟ على شمال إفريقيا. طيب، فلما استقرت هذه القبائل في شبه الجزيرة الإيبيرية، اصطلح على المنطقة بفانداليزيا أو فاندالوزيا، بعد ذلك يعني مع مر التاريخ وعلى مرور الزمن أصبحت تسمى بأندلسيا. طيب، فحرفت من أندلسيا إلى أندلس. عموما هذه القبائل، يعني لا يخفى عليكم، كانت قبائل متخلفة. أوروبا يعني عاشت في تخلف لقرون طويلة جدا، ما يسمى بعصر الظلمات. عصر الظلمات وعصر التخلف، العصر الوسيط في أوروبا وعصر التخلف. كانت يعني قبائل وحشية همجية. طيب، فعموما بعد ذلك خرجت القبائل وطردوا، ثم أتت طوائف أخرى. يعني لا يخفى عليكم أن أوروبا انقسمت فيها الإمبراطورية الرومانية إلى ماذا؟ إلى روما الشرقية وروما الغربية، أو القوط الشرقيين والقوط الغربيين. في الشرق كانوا أرثوذكس، يعني الدولة أو الإمبراطورية البيزنطية، وفي الغرب كانت أوروبا الشرقية التي انقسمت بعد ذلك بعد هجوم القبائل، وكانوا كاثوليك، وكثير منهم كانوا أريوسيين بالمناسبة. الكثير من نعم البرابرة الذين احتلوا روما أخي الغالي، هؤلاء يعني كانوا قبائل خليط من قبائل الهون، طيب، وقبائل الغال، يعني كانوا خليط. بعضهم أتوا من آسيا، وبعضهم أتوا من شمال أوروبا، وبعضهم أتوا من اسكندنافيا. يعني إذا قرأتم سيرة شو اسمه أتيلا وقصته وأسطورته، أتى من قبائل أصولها تركية. عموما فهذه الطوائف لما خرج يعني الوندال، أتى طوائف أخرى وهم القوط، واستقروا وحكموا الأندلس إلى أن أتى الفتح الإسلامي. طيب، سؤال الآن أطرحه على نفسي وعلى غيري. طيب، لماذا أخذ المسلمون أسلحتهم وجيوشهم واتجهوا إلى أرض الأندلس؟ لماذا بالضبط في تلك الفترة؟ متى فتحت الأندلس يا إخوان؟ سنة 92 هجرية، صح؟ يعني من درس التاريخ، تاريخ الفتح الإسلامي، علم أن المسلمين في ذاك الزمان قد فتحوا مصر، وفتحوا شمال إفريقيا، وصلوا إلى المغرب، إلى طنجة، إلى سبتة، أو يعني على مشارف سبتة، وفتحوا المغرب الأقصى والمغرب الأوسط والمغرب الأدنى، ويعني أقبلوا على الإسلام، وأقبل الأمازيغ على الإسلام، ويعني اعتنقوا الإسلام، وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فلم يعد أمام المسلمين إلا يعني البحر أمامهم، وهو بحر الظلمات. ولا يخفى عليكم قصة عقبة بن نافع لما خاض بفرسه البحر وقال قد خضت الخضم، ويعني إلى آخر كلامه، لما قال ولو أعلم أن هناك أرضا وراء بحر الظلمات لخضتها نشرا لكلمة التوحيد ولإعلاء كلمة الباري جل وعلا. عقبة بن نافع رحمة الله عليه، الذي قتل في معركة تهودة على يد كسيلة البربري من قبائل البرانس. طيب، فلم يكن أمام المسلمين إلا عقبة واحدة، وهي أرض سبتة. أرض سبتة لا يخفى عليكم من درس التاريخ أنها لم تفتح للمسلمين، كانت منطقة حصينة. يعني قد كنت هناك، يعني منطقة حصينة جدا، من الصعب يعني فتحها، كانت لها أسوار، وكانت تحت حكم القوط. القوط الذين في الأندلس كان لهم عامل من عمالهم ويسمى جوليان أو يسمى يوليان، وهذا كان له يعني إقطاع، أو كان له حكم على مدينة سبتة. عموما المسلمين يعني لم يكن كما ذكرت أمامهم إلا بحر الظلمات، وهذا من المستحيل خوضه، وكان أمامهم الصحراء أن يتجهوا إلى الجنوب، صحراء كان فيها القليل من الناس. المسلم هدفه رسالة القرآن ورسالة الدين، الهدف من ذلك والغرض حير الحبيب أن ننشر كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. هدف المسلم وهدف المجاهد تعليم الدين، ليس الهدف البحث عن الممتلكات، وليس الهدف البحث عن النساء والجواري، وليس الهدف البحث عن الثروات، إنما الهدف البحث عن التجمعات، تجمعات الناس. الحمد لله، يسر الله أن استتب الأمر واستقر الإسلام بأرض شمال إفريقيا بعد أن كان، يعني لا يخفى عليكم أنه من أصعب الفتوحات التي مرت على المسلمين أرض شمال إفريقيا. المغرب كان صعبا جدا جدا جدا، أكثر من بلاد فارس، إلى أن استقر الأمر على يد ماذا؟ موسى بن نصير. وكانت هناك بعض السلبيات قام بها بعض ولاة بني أمية، ليس هذا الآن مقام الحديث عنها، لكن بعد أن استتب الأمر واستقر الإيمان لم يعد أمام المسلمين أرض إلا أن يخوضوا الشمال. استتب الأمر كما ذكرت في أواخر القرن الأول هجري، وكان يعني من مخططهم وكان من مشروعهم أن يوسعوا الفتوحات. والباري جل وعلا أمر المؤمنين أن يعني يفتحوا البلدان التي تلي بلاد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فلا بد من فتح البلاد التي تلي أرض الإسلام. والبلاد التي كانت وقتها تلي أرض الإسلام هي بلاد ماذا؟ بلاد الأندلس. وهكذا سار المسلمون، وهكذا انتهجوا في كل غزواتهم وفي كل انتصاراتهم وفتوحاتهم. في أي فترة وفي أي مرحلة تاريخية كان الفتح؟ في عهد الحضارة والإمبراطورية والدولة الأموية، في عهد من؟ في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك رحمة الله عليه. قلت كان في تلك الفترة الفتح، وبالمناسبة الكثير للأسف من المغرضين ومن الحاقدين ومن العلمانيين ومن الروافض يتكلمون بسوء وقدح وظلم وتجني على هذه الدولة التي نصرت الإسلام ونصرت الدين، يريدون تشويه صفحتهم وصورة هذه الدولة بافتراءات وأكاذيب، كأنهم يريدون أن يقولوا للناس: يا أيها المستمع أو أيها القارئ للتاريخ، اعلم أن الإسلام لم يكن مطبقا على أرض الواقع إلا في عهد الخلفاء. فالطعن في تاريخ بني أمية وتاريخ بني عباس وباقي الدول هو طعن في تاريخ الإسلام، كأنه لم يعرف الإسلام يعني قوته ومجده إلا في عهد الخلفاء. طيب، فهذا تربص بالإسلام، بل بعضهم وصل به الأمر إلى أن طعن في الصحابة أنفسهم. فيريد أن يقول يا مسلم، خاصة العلمانيون، يقول لك يعني لا تفخر بتاريخك، تاريخك كله ثورات وكله ظلم واستبداد، لذلك مشروعك الإسلامي غير مقبول لأنه لم يطبق أصلا. لما تقول أنا عندي مشروع إسلامي على أرض الواقع أريد تطبيقه، يقول لك الأمة الإسلامية ما عرفت الإسلام إلا في عهد فلان وفلان. طيب، فلا تعتقد أنه ستقوم أمة إسلامية، يعني إذا كانت بني أمية هكذا وكان بني عباس هكذا، فمن باب أولى أن تفشل أنت. إذا كان بني أمية وبني عباس كانوا ظلما مستبدين وكانوا، فكيف الحال بمن أتى بعدهم؟ لكن هذه افتراءات وأكاذيب. بنو أمية قدموا ما قدموا للإسلام، لهم أيادي ناصعة على المسلمين. يعني في عهد بني أمية فتحت مئات الأراضي، ودخل العشرات والمئات والآلاف للإسلام. نعم، كانت هناك أخطاء، لكن كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. دولة دخل في عهدها، ليبيا دخلت في عهد بني أمية، دخلت تونس في عهد بني أمية، دخلت الجزائر في عهد بني أمية، دخل المغرب في عهد بني أمية. بالمناسبة، البعض يعتبر عهد بني أمية يبتدئ من عهد عثمان. لماذا؟ أو أقول الفتح الإسلامي كان في عهد عثمان، وأرسل الجيوش، ولا يخفى عليكم ما حصل من الحروب والغزوات، لكن كما ذكر ابن خلدون أن البربر والأمازيغ ارتدوا أكثر من 11 مرة، يعني كثرة الردة بينهم. وهناك أسباب موضوعية لست أدافع، لست أدافع عنهم، ولكن هذا الواقع. أغلب البربر لما يعني أتى الإسلام وأتى المسلمون كان بعض العمال وكان بعض الجيوش يعاملونهم بشدة وغلظة، ولم يكن هناك علماء وطلبة علم. ففي عهد عقبة بن نافع بالضبط، في عهد عقبة كانت هناك شدة في التعامل مع البربر، وعوملت حتى المسلمة من البربرية عوملنا بغلظة، وسنذكر هذا فيما يستقبل في عهد يعني لما فتحت الأندلس وظهر الخوارج وكذا، سأذكر بعض الأمور المهمة التي ذكرها المؤرخون. المهم ليس هذا موضوعنا. فقلت ارتدوا، ثم فتحت من جديد الشمال الإفريقية، فتحت في عهد بني أمية، كذلك في أفغانستان، وكذلك كازاخستان، طاجيكستان، قرغيزستان، هذه المناطق فتحت في عهد بني أمية، دخلوا في عهد بني أمية. الجهاد في عهد بني أمية كان مثل يعني شيء مثل الذهاب إلى العمل، كانوا يعني الجهاد عندهم شيء يعني شيء بس يعني شيء طبيعي جدا. في عهد بني أمية كان الجهاد يعني أوراق الجهاد كانت مرفوعة، كان شو اسمه كان يعني كانت عزة أو كانت الأنف والقوة للمسلمين، كانت دولة قوية جدا امتدت أطرافها. في عهد بني أمية كان يحكم بشرع الباري جل وعلا، أكيد هناك أخطاء، أكيد هناك يعني انتهاكات، لكن الحكم للأغلبية، طبق شرع الله، حكم شرع الله. في عهد بني أمية جمعت السنة، أول إيش قال ابن السيوطي، أول من صنف في الحديث والأثر ابن شهاب أميرا له عمر بن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري في أي زمان كان؟ كان في عهد بني أمية. أول من صنف في الحديث والأثر ابن شهاب الزهري العزيز. وعمر بن عبد العزيز كان ماذا؟ كان أمويا. أخطأهم يعني كل بني آدم أخطأ، خير الخطائين التوابون. لا في يعني إذا قارناها بما قدموه، فيعني هذا خير عظيم جدا، تذوب هذه الأخطاء في بحر الحسنات. يطعنون في ملوك بني أمية، يطعنون في يعني تعرفون أن بني أمية أصله من أبي يعني أبي سفيان، وأول يعني خلفاء بني أمية هو الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. طعنوا في تاريخه، تكلموا في خلافته. فهدفهم من ذلك الطعن في الصحابة والطعن في منهج الباري جل وعلا. عموما يعني لست أدافع عنهم، ولكن هذه المقدمة لابد من ذكرها حتى نستوعب الفترة الزمنية التي كانت فيها فتح الأندلس. عموما أتى حكام وأتى ملوك وأتى خلفاء، وكان هذا الخلفاء عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد وهو أموي، فمن يطعن في الدولة الأموية هو يطعن في عمر بن عبد العزيز. عموما الأخطاء التي وقعت كثرت في العهد الأخير فيما يتعلق بالأمور العقدية، وكانت هناك يعني مآسي، وكانت هناك يعني خلافات، ولكن هذه كما ذكرت في المحاضرة الأولى تلك سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير. يعني هذه أمور لا يحابي الله فيها أحدا. فمن حسناتهم أن الأندلس فتحت في عهدهم وفي زمنهم. نعم أحسنتم. أوروبا في تلك الفترة ذكرنا كيف كان حال الإسلام في عهد الفتح، شمال أفريقيا كانت تحت الحكم الإسلامي، كان دولة بني أمية كما ذكرت. أما أوروبا وقتها فكانت في الحضيض، أوروبا كانت في الظلمات، في التخلف والجهل، كانوا يعيشون حالة لا يعيشها الحيوانات. الظلم والاستبداد هو الشريعة آنذاك، نظام إقطاعي، الحاكم والملك هو الذي يمتلك كل شيء، أما الناس العوام العامة ففي فقر وجوع وعبودية. الحكام في شهواتهم لذاتهم في ممالكهم، أما الأوروبي الفقير فلا يجد لا أكل ولا شرب، في فقر. يعني كان الإقطاعي يبيع الرجل، يبيعه ويشتريه مع الأرض، يعني ما لا قيمة للإنسان، ما في أخلاق، كل شيء منتهك، حتى الأمور الطبيعية. يعني لو قرأتم تاريخ أوروبا حتى لو شفتم بعض الافلام، في افلام افلام امريكيه فقط من باب الطرفه، يعني دائما اذا صور تلك الفتره يصورون اوروبي متسخ يعني معفن، ويصورونه انه يعني ما يعرف شيء، وهذا الحقيقه ما في حتى النظافه. النظافه كانت نادره جدا، بل كانوا كما ذكر بعض المؤرخون يتركون شعورهم ويتركون يعني لا ينظفون انفسهم، وكانوا لا يستحمون ويظنون تقربا الى الله ان النظافه ليست من الايمان، بل عندهم النجاسه من الايمان. بل في بعض مناطق اسكندنافيا كانوا يتفاهمون فقط بالايدي والاشارات، ما كانت عندهم لغه، ما كانت عندهم حضاره، ما كان عندهم اي شيء. هكذا كانت اوروبا، ما كانت عندهم لغه، كانت يعني مع عقائد فاسده جدا، حرق الموتى، يعني حرق يعني الناس متخلفه متخلفه. أوروبا وقتها كانت في الحضيض، بل أسفل من الحضيض. أتكلم عن قبل الفتح الإسلامي، ما في حضارة مدنية سياسية اجتماعية. طيب هكذا كانت يعني أوروبا، وهكذا كان الواقع، وهكذا كانت الأحداث. فلذلك يا إخوان، لما اتجه المسلمون أو فكر المسلمون بفتح الأندلس، الفكرة لم تكن حادثة أو لم تكن يعني صدفة، وإنما هو تخطيط وتحليل. يعني جزيرة إيبيريا كما ذكرت كانت تسكنها قبائل القوط، أما شمال إفريقيا فالأغلبية كما تعلمون هم البربر والأمازيغ، وهم السكان الأصليون للمغرب الأقصى والأدنى والأوسط. هذه القبائل دخلت على الإسلام وأخبرت على الإسلام في عهد موسى بن نصير، وخالطت بشاشة الإيمان قلوبهم بعد أن ارتدوا أكثر من مرة بسبب الظلم وبسبب الجهل. موسى بن نصير رضي الله عنه، هذا القائد العظيم، هو من الأسباب التي جعلت الإسلام يستقر في قلوبهم، وهو من عائلة عسكرية، من عائلة كانت يعني كان أبوه من القادة، وكان يعني ولد في القصر الأموي. فنصير أبو موسى كان نصرانيا، وكان من سبي خالد كما يخفى عليكم في موقع عين التمر، يعني كان يتعلم تعاليم المسيحية في إحدى الكنائس أو في إحدى الأديرة، فأسلم وهو صغير، ثم يعني أسلم كذلك الكثير من هؤلاء الطلبة، ومنهم من الطريف كان منهم سيرين، كذلك كان من أسر ومن سبي خالد، وولد لموسى أو ولد لنصير، ولد له موسى وهو موسى بن نصير، وولد لسيرين ابن سيرين. فيعني هؤلاء كلهم إن شاء الله سيكونون في ماذا؟ في ميزان حسنة خالد رضي الله عنه. فنصير كان قائدا عسكريا من الفرسان، وصار من قادة جيوش معاوية رضي الله عنه، وهكذا ابنه تربى في البيت الأموي في قصر الخلافة مع الأولاد الأمراء ومع القادة، فربي في قلبه حب الجهاد ونشر الدين والغير على الأعراض، فصار من المسؤولين إن صح التعبير. فكان قائدا على الجيش الأموي في فتح مصر، ثم بعد أو عفوا في دولة مصر، ثم كان من الولاة على إفريقيا. بعد ذلك يعني كان هم موسى أن يثبت المسلمين أو البربر على الإسلام. لماذا كانوا يرجعون عن الدين؟ ولماذا كانوا يرتدون؟ أراد أن يكون هناك حل لهذه المعضلة، كيف يثبت الإيمان وأركان الدين في هذا الإقليم وهذه الدولة وهذه المناطق وهذه الربوع التي فتحها من كان قبله، وهو عقبة رضي الله عنه، والذي قتل على يد البربر في معركة تهودة. عقبة رضي الله عنه كما ذكرت كان متشددا في تعامله مع البربر، كان يتوغل في البلاد، يتوغل بجيوشه، وكان الفتح وقتها فتحا سريعا، فوصل إلى المغرب، المغرب الأقصى، في فترة زمنية قليلة جدا. استغل البربر هذا الأمر وانقلبوا على عقبة وقتلوه، لأنه لا يخفى عليكم قد أهان كسيلة في قصة شهيرة جدا ذكرها ابن خلدون. فكسيلة قسيلة بعد أن أسلم ارتد لما يعني جعلوه يسلخ الخرفان، جعلوه يعني قصب وجزار، وهو كان قائدا عسكريا، وبالمناسبة الإسلام لما يتعامل مع القادة يعطيهم مكانتهم، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. فعقب أو بعضهم يعني لما تعاملوا معه بهذا التعامل يعني أحس بالغيظ وبالظلم، فارتد وتنصر كما قيل وتحالف مع بعض الرومان، ثم يعني أحاطوا بعقبة في معركة تهود الشهيرة. أما موسى فلم يقع في هذا الخطأ، بل كان يفتح البلاد فتحا يعني بصبر وبأنات، ثم كان يأتي بالعلماء، كان يأتي بالعلماء وبالتابعين، لأنهم لم يتعلموا الإسلام. كيف تريد أن ترغم رجلا على الإسلام وهو لم يفهم الإسلام؟ أن تجبرهم عليه وتكرههم عليه هذه الأخطاء التي تورث الردة. فبدأوا بالتعلم، وأتى بالعلماء والتابعين من المشرق، من الشام، من الجزيرة العربية، وتعلموا. فلما عرفوا الإسلام وتعلموا الإسلام أقبلوا عليه وأحبوه. بل ما هي الثمرة؟ شوف يعني مسألة منطقية، صاروا هم جند الإسلام، لأنه ستعلمون أنه من فتح الأندلس كان من أمازيغ، من البربر، ما في قائد، ما في عسكري عربي واحد، الجيش كله أمازيغي بربري، وهذه من ثمرة الإسلام. فالمهم، فلما فتح موسى بن نصير فتح كل إفريقيا إلا مدينة سبتة التي ذكرت، سبتة الآن لا زالت محتلة من طرف الإسبان، سأل الله تعالى أن يردها للمسلمين. لما فتح شمال إفريقيا وصل إلى طنجة، وكان من يعني كان من قادة جيوشه طارق بن زياد. طارق بن زياد هذا يعني قائد أمازيغي بربري من قبيلة نفزاوة أو قبيلة نفزة، يعني يعني كان يعني رجلا كما يعني عرف عنه، كان قويا شديدا محبا للإسلام والمسلمين. أسلم على يد موسى بن نصير، وكان يعني رجلا توفرت فيه الكفاءات القتالية والسياسية والعسكرية. قلت أن تلك فكرة والتفكير للفتح في الأندلس كان يعني كما ذكر في بعض كتب التاريخ كان من تخطيطات عثمان بن عفان رضي الله عنه. ذكر عن ابن عثمان رضي الله عنه أنه قال لما استعصت القسطنطينية بيزنطة، إسطنبول الآن، لما استعصت على المسلمين قال إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء بمن يفتح القسطنطينية في البشر. يعني عثمان يعلم، أو كان يعني في تفكيره وتحليله أو استشرافه المستقبلي، ما يسمى بالاستشراف المستقبلي، كان يعلم أن المسلمين سوف يفتحون الأندلس. طيب، فعلم أنهم إذا عجزوا عن فتحها من قبل المشرق فقد يفعلون ذلك من طريق المغرب، ثم يتجهوا من غرب أوروبا إلى شرق أوروبا من جهة يعني الدول الأوروبية. لكن ما وصل وما بلغ المسلمون ما بلغوا إليه في شمال إفريقيا إلا في عهد من؟ إلا في عهد بني أمية كما ذكرت، وفي فترة ولاية موسى رضي الله عنه، موسى بن نصير، على شمال إفريقيا. استتب الأمر واستقر الحكم في شمال إفريقيا، ثم بدأ يستعد استعدادا عسكريا. قال عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فلا بد من العدة ولا بد من العتاد. وقتها لم يكن في شمال إفريقيا لم يكن هناك سفن. تعرفون أنه ما بين طنجة وما بين طريفة يعني مسافة بسيطة جدا، ومن كان هناك قد يسر الله للوقوف هناك تستطيع أن ترى إسبانيا بالعين المجردة، مسافة بسيطة جدا، مسافة يعني قصيرة جدا، 13 كيلومتر أو يعني 10 أميال أو شيء من هذا القبيل. فأراد أن يستعد، حياك الله أخي هاني. طيب، أراد أن يستعد للفتح، وما كانت هناك سفن. يعني تم بناء أول ميناء على طنجة، ثم يعني بدأوا في صنع السفن. كذلك يعني ذكرنا أن مدينة سبتة كانت تحت الحكم القوطي عريض النصارى، وكان الحاكم وقته هو يوليان، جوليان أو يوليان. هذا الملك هو من أتباع القوط الذين يحكمون الأندلس. لكن شوفوا من يعني من الأقدار الجميلة، أقدار الله عز وجل عجيبة جدا. وقتها كان هناك ملك يسمى غيطشة يحكم القوط. هذا الملك انقلب عليه أحد القادة رودريجو لوذريق، انقلب علما على غيطشة وكان ظالما مستبدا. فهذا الملك غيطشة المنقلب عليه كانت له علاقة طيبة بيوليان، فلما علم يوليان بانقلاب لوذريق على غيطشة التجأ أولاد غيطشة إلى يوليان. هذه مسألة أولى. المسألة الثانية، ابنة يوليان كانت في إسبانيا واعتدى عليها لوذريق، فاضطر لوذريق أن يتحالف مع طارق بن زياد من أجل فتح الأندلس، وسأذكر التفاصيل بعدين. المسلمون وقتها في شمال إفريقيا كانوا أقل. ليش؟ بسبب اتساع المسافة، وكذلك بسبب البعد عن المشرق، فكان هناك عدد قليل من المسلمين. المسألة الثالثة، النصارى كانوا أعداد مجيشة ضخمة جدا في إسبانيا، كان يعني جيش ضخم وقوة يعني استعداد عسكري ومادي تحت قيادة لوذريق كما ذكرت. كذلك الأندلس ما كانت معروفة للمسلمين، هذه عقبة من العقبات، ما كانوا يعرفون كيف هي الأندلس، طبيعة الأندلس، كيف تذهب تفتح منطقة وأنت لا تعرفها، فكيف يعني تعامل المسلمون مع هذه الأمور؟ موسى لم يكن يعني رجلا يعتمد على الأمور الارتجالية، يعني هكذا يعني جلس وترك الأمر للأقدار، لا، إنما رجل يعني لا يكتف فقط بالدعاء وبالركون إلى الأرض، وإنما لابد من الأسباب. فاجتهد ولم يقف مكبل اليدين، وإنما بدأ في ترتيب الفتح العسكري. ذكرنا أنه بنى موانئ، بنى ميناء طنجة، وبدأ في صناعة السفن، ويعني كذلك يعني بدأ في بث الحمية في قلوب البربر، لأن طارق بن زياد كان من قادته، فجلس يعني طارق في دعوتهم وحثهم وتشجيعهم على الجهاد في سبيل الله، يعني الإسلام، يعني ربهم على البذل وربهم على التضحية. طارق بن زياد الذي صار من القادة كان كفءا وكان تقيا ورعا، وهو ليس عربي، لكنه قدمه موسى، قدمه على غيره من العرب، لأنه كان كفءا كما ذكرت، وكان يفهم البربر ويستطيع قيادة قومه. كذلك يعني قام طارق بن زياد يعني بالتحالف مع يوليان كما ذكرت، ويعني من أقدار الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يعني يؤيد الدين بالرجل الفاجر كما ورد في الحديث. يوليان لما رأى أن المسلمين قد أحاطوا به من كل مكان، مدينة سبتة صغيرة جدا، يعني إذا صبر أو صمد لسنة أو سنتين أو قرن أو قرنين فلن يصمد طيلة الحياة، لأن المسلمين قد بدأوا يأكلون الأرض من قبله. وكما ذكرت كان يحقد على الملك لوذريق المنقلب على غيطشة، يعني ماذا فعل؟ طلب من طارق بن زياد أن يذهب ويفتح الأندلس ويعيد الأراضي التي اقتطعها أو سرقها لوذريق، أن يعيدها لأولاد غيطشة، وكذلك أن لا يهجم المسلمون على سبتة. وكذلك يعني أمده بالسفن، أمده يعني بالخطط العسكرية، لأن يوليان كان دارسا وعارفا بطبيعة الأندلس، بل أعطاه ميناء سبتة. تعرفون ميناء سبتة أقرب لإسبانيا من طنجة، مسافة بسيطة جدا، فأعطاه ميناء سبتة، أعطاه سفن كما ذكرت للعبور، الله عز وجل من هذه حكمته ومن تقديراته سبحانه وتعالى، كما ذكرت أعطاه يعني معلومات، مقابل كما ذكرت أن يرجع الضيعات والممتلكات التي صادرها الإفريق، يعني يقدرها البعض ب 3000 ضيعة. أهلا السلام عليكم. أهلا السلام عليكم. طيب في صوت الآن؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. ألو في صوت. طيب أنت وقفت يا إخوان لأني لا أقرأ التكست. كنت تكلمت عن مقترحات يوليان فتوقفت هناك، لكن من تابع معي. طيب فكان هذا هو المقابل، المقابل أن يرجع الممتلكات التي صادرها الإفريق، كانت يعني ضيعات كثيرة جدا، فكان الهدف أن يرجعها إلى من؟ إلى أولاد غيطشة. فالمتأمل يا إخوان إن هذه كانت رغبة في الانتقام، وهذه من الأمور التي قد لا يدركها الإنسان. يعني الله تبارك وتعالى يعني يدبر في الخفاء وأنت لا تدري. فهذا عرض وذاك طلب، فما أجمل العرض وما أحسن الطلب. يعني تنازل لهم عن ميناء سبتة وساعدهم في الحصول والوصول إلى الأندلس. يعني تخيل سلعة ما أعظمها وما أهون الثمن. المسلم يا إخوان ما يهتم بالضيعات ولا بالأموال ولا بالثروات، ليس هذا هو الهدف في الفتح، بخلاف الحكام والطواغيت. الهدف هو تعليم الناس وتربية الناس ودعوة الناس، أن نربي الناس على العبودية للبر جل وعلا، أن نعبد الناس لرب الناس. فبعد ذلك أخبر موسى الخليفة بالموضوع، ويعني استأذنه في فتح الأندلس، وأذن له الوليد بن عبد الملك، أذن له بفتح الأندلس، لكن قال له لا تغامر ولا يعني ترسل جيشا ضخما، وإنما أرسل سرية تراقب المسألة وتراقب من تقع عن كثب. وفعلا يعني لأنه لا تثق في الكافر، لابد من أن تكون ذكيا. من يدرك أن يوليان كان خائنا وكان يريد فقط النصب على المسلمين، فكانت أول يعني حملة عسكرية لطريف بن مالك، وهذا يعني طريف بن مالك أو طريف بن ملوك، وهو كذلك بربري أمازيغي. يعني تخيل كان حديث العهد بالإسلام، كان يحارب الإسلام وصار الآن من القادة. فطريف بن مالك صار بسرية 500 بربري مسلم إلى الأندلس، وصلوا هناك ثم قاموا يعني مراقبة ودراسة ميدانية لمدة طويلة جدا، ثم رجع وشرح للقائد طارق بن زياد عن الوضع العسكري والميداني. بعد ذلك يعني انتظر موسى رضي الله عنه سنة كاملة يعد فيها الجيش، وأعد جيشا قوامه 7000 مقاتل، وبهذا ستكون أول بدايات الفتح الإسلامي للأندلس، رغم الجيوش الهائلة الضخمة للقوط. تحرك هذا الجيش 7000 مسلم موحد من غير العرب، على رأسهم طارق بن زياد قدس الله روحه. تحركوا وعبروا المعبر مضيق جبل طارق، وسمي باسمه جبل طارق، بالفرنسي يسموه جيبغالتار، جيبغالتار يعني جبل طارق، يعني نزل عند جبل سمي باسمه كما ذكرت، ويعني انتقل إلى منطقة معروفة الآن بالخزيرات اللي هي الجزيرة الخضراء، وتقابل مع الحمية أو الحامية الأولى للجيش القوطي كانت يعني حامية صغيرة، يعني انتصر عليها المسلمون بعد أن عرضوا عليهم العرض المعروف: أسلم تسلم، يكون لك ما لنا ويكون عليك ما علينا، ونترك ما عندكم من أموال ونساء، أو تدفع الجزية وكذلك نترك لكم ما في أيديكم، أو القتال. طيب، ولن نؤخركم إلا لثلاث كما ورد في النصوص. لكن هل الحامية يعني تكبرت و يعني قاتلوا وما قبلوا إلى القتال؟ فكانت الحرب وانتصر المسلمون. ثم أرسل أحد القادة من القوط رسالة إلى الإبريق يرهبه فيها، يقول له: يا الإبريق، والله قد نزل علينا قوم لا ندري أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء، أهم من أهل الأرض أم من أهل السماء. عموما كل من درس تاريخ الفاتحين، أتكلم لا أتكلم عن الفاتحين المسلمين بل حتى الغزاة والقادة، يعني كان شيء يعني عادي جدا أن كل واحد ينتصر على دولة إلا ويبدأ في القتل والسلب والنهب والاغتصاب والذبح والإبادة. أما أن يأتي واحد يقول لك يعني أسلم تسلم، يعني يعرض عليك الدخول في الدين ويترك لك ما عندك، أو أن تدفع الجزية، والجزية يعني مبلغ بسيط جدا مقارنة بالزكاة فهو مبلغ بسيط، هذا لم يكن معروفا في تلك الفترة. لابد من إدراك سياق الزمن والتاريخ في تلك الفترة، ما كان معروف هذا الأمر يعني. وكان في نفس الوقت هؤلاء المسلمين كانوا يعني أتقياء، أنقياء، أخفياء، كانوا كما يقال رهبان بالليل فرسان بالنهار. ففعلا لم يستوعب هذا القائد العسكري هذا الجيش لما أرسل رسالته إلى الإبريق: أهم من أهل الأرض أم هم من أهل السماء؟ صح، صحيح، لقد صدق وهو كذب، هم من جند الله ومن حزب الله، أولئك الذين نصرهم الله وأيدهم الله، أولئك حزب الله. بعد ذلك وصلت الرسالة، وفي تكبر وعتو وعنهجية قام القائد بإعداد جيش كبير ضخم من الفرسان، واستنجد بالشمال وأراد إبادة الجيش الإسلامي. كان جيش طارق 7000 مسلم، أغلبهم مشاة، ليس عنده خيول إلا القليل. يعني رأى طارق أن الأمر صعب بل مستحيل بالنسبة للمسلم، 7000 أمام 100,000، فطلب من قائده موسى أن يرسل له جيشا ودعما. فأرسل له القائد الأول الذي ذكرناه وهو طريف بن مالك رضي الله عنه 5,000 مقاتل وكلهم من الرجال، فصار عدد الجيش الإسلامي 12,000 مقاتلة مقابل عفوا 100,000 فارس. وهناك ستقع أعظم معركة وأشهر معركة ومعركة صنعت التاريخ وغيرت مجرى التاريخ وغيرت مجرى الزمن. هل يا ترى ما الذي حصل هناك؟ وما اسم هذه المعركة؟ وما هي النتائج؟ وما هي الأحداث التي تلت هذه المعركة؟ هذا ما سنجيب عنه إن شاء الله في الحلقة المقبلة وفي الدرس الثالث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.